الحسين وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في زكاة اليتيم أليس كذلك؟ باب ما جاء في زكاة اليتيم بليه قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن سبن على المتر بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خطب الناس فقال: الا من ولي يتيما له من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يترك حتى تاكله الصدقه. وقال ابو عيسى: وانما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي اسناده مقال، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث قال فذكر هذا الحديث. وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب، فرأى غير احد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك وشفعي واحمد واسحاق. وقال الطائفة من اهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب. وقد سمع من جدي عبد الله بن عامر وقد تكلم يحيى بن سعد في حديث عمرو بن شعب وقال: هو عندنا واهن، ومن ضعف فانما ضعفه من قبل ان انه يحدث من صحيفة جدي عابد بن عمرو. واما اكثر اهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب. ويثبتونه من محمد واسحق وغيرهما. باب ما جاء في ان العجم جرحها جبر. وفي ركاز الخمس وبحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعد بن الزبي وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: العجم جرحها جبر، والمعدن جبر، والبئر جبر، وفي ركاز الخمس. وقال في الباب عن انس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن صمد وعمر بن عوف المزني وجابر. وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الخرس. وبحدثنا محمد بن هريرة قال حدثنا ابو داود الطيالسي وقال اخبرنا شعبة وقال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عابد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: جاء سهل بن ابي حزمة الى مجلسنا فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اذا خرس فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربوع. قالوا في الباب عن عائشة وعتب بن اسيد وابن عباس. وقال ابو عيسى: والعمل على حديث سهل بن ابي حزمة عند اكثر اهل العلم في الخرس. وبحديث سهل بن ابي حزمة يقول احمد واسحق: والخرس اذا ادركت الثمر من الرطب والعنب مما فيه زكاة، بعد السلطان خارصا يخرس عليهم، والخرس ان ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا وكذا، ومن التبر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين التبر فيصنعون ما احبوا، فاذا ادركت الثمر اخذ منهم العشر. هكذا فسر بعض اهل العلم. وبهذا يقول مالك وشفعي واحمد واسحق رحمه الله عليهم. وبحدثنا ابو عمرو المسلم بن عامر الحذاء المدني وقال حدثنا عبد الله بن نافع عن الصايغ وعن محمد بن صالح عن التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتب بن اسد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرس عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في زكاه الكروم انها تخرس كما يخرس النخل، ثم تؤدى زكاه زبيبا كما تؤدى زكاه النخل تمرا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها، وسالت محمدا رحمه الله عليه عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتب بن اسد اثبت واصح. باب ما جاء في العامل على الصدقه بالحق. وبليه قال: حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن هذا عن عاصم بن عمر بن قتاده حا، وحدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن خالد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول: العامل على الصدقه بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. وقال ابو عيسى: حديث رافع بن خديجه حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند اهل الحديث، وحديث محمد بن اسحاق اصح. باب ما جاء في المعتد في الصدقه بحديث انه قتيبة قال حدث الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتد في الصدقه كمانعها. قال: وفي الباب عن ابن عمر وام سلمه وابي هريره. قال ابو عيسى: حديث انس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم احمد بن محمد في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لايعه عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس. قال: وسمعت محمدا رحمه الله عليه يقول: والصحيح سنان بن سعد، وقول المعتد في الصدقه كمانع يقول على المعتد من الاثم كما على المانع اذا منع. باب ما جاء في رضا المصدق. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا محمد بن يزيد عن مجلد عن شعبي عن جرير انه قال: صلى الله عليه وسلم إذا تكن مصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. وحدثنا أبو عمر الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن شعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. قال أبو عيسى حديث داود عن شعبي أصح من حديث مجلد وقد ضاعف مجالدا بعض اهل العلم وكثير الغلط. باب ما جاء ان الصدقه تؤخذ من الاغنياء فترد على في الفقراء. وبه قال حدثنا علي بن سعد الكندي الكوفي وقال حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن عوف عن عون بن ابي جحيفه عن ابي انه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الصدقه من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فاعطاني منها قالوصا. وقال وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث ابي جحيفه حديث حسن. باب ما جاء من تحل له الزكاه. وبه قال حدثنا قتيبة علي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة ومن سألته في وجهه خموش أو خدوش أو قدوح قيل يا رسول الله وما يغني قال 50 درهما أو قيمة ومن الذهب. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن غنان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة له غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان وما لي حكيم لا يحدث عنه شعبة. قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض اصحابنا. وبيقول الثوري وعبد الله بن المبارك واحمد واسحق قالوا اذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له صدقته. قال ولم يذهب بعض اهل العلم الى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا اذا كان عنده 50 درهما او اكثر وهو محتاج فله ان ياخذ من الزكاه. وهو قول الشافعي وغير من اهل الفقه والعلم. باب ما جاء في من باب ما جاء من لا تحل له صدقته. بحدثنا ابو بكر محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيارسي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن حا وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحل صدقه لغني ولا لذي مروة سوي. وقال في الباب عن ابي هريره وحبيشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن ابراهيم هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفع. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحل المساله لغني ولا لذي مرة سوي. واذا كان الرجل قويا معتجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه اجزاء عن المتصدق عند اهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض اهل العلم على المساله بحدث العلي بن سعيد الكندي وقال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبيشي بن جنادة السلولي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في حجه الوداع وهو واقف بعربة اتاه عربي فاخذ بطرف ردائه فساله اياه فاعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المساله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي الا لذي فقر مدقع او غرم مفضع. ومن سال الناس ليثري بهما لو كان خموشا في وجه يوم القيامه ورضوا فني اكل من جهنم. فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. بلي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم عن عبد الرحيم بن سليمان فذكر نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب ما جاء من تحل له صدقه من الغارمين وغيره. مبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاع فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفى دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. قال وفي الباب عن عائشة وجويرية وانس قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته ومواليه. وبه قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا مكي بن ابراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي وقال حدثنا مازن بن حكيم عن ابي عن جدي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بشيء سال صدقة هي ام هدية. فان قالوا صدقة لم ياكل وان قالوا هدية اكل. قال وفي الباب عن سلمان وابي هريرة وانس والحسن بن علي وابي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وابن عبس وعبد الله بن عمرو وابي رافع وعبد الرحمن بن علقمة. وقد روي هذا الحديث ايضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن ابي عقيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد باز بن حكم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. وقال ابو عيسى حديث باز بن حكم حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على صدقته. فقال كي ما تصيب منها. فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن صدقة لا تحل لنا وإنما والي القوم من أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ما أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة من الأحوال عن حفصة بنت سرين عن الربابي عن عمي سلمة بن عمرو يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة واصيلة. وقال وفي المبيع عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن عمرو حديث حسن. والرباب هي أم الرايح بنت صليع. وهكذا روى سفيان الثوري وعن عاصم عن حفصة بنت سرين عن الربابي عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيها عن الربابي. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة صح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسن عن حفصة بنت سرين عن الربابي عن سلمان بن عامر. باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة وبنية. قال حدثنا محمد بن أحمد بن ابن مدويه قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن شعبي عن فاطمة بنت قسلان قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحق الناس والزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. وبحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن طفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر بن شعبي عن فاطمة بنت قسلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حق الناس والزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث الإسناد ليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن شعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح. باب ما جاء في فضل الصدقة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعد المكوري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل له إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه. وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال وفي الباب عن عائشة وعدي بن حدم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن واب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو قرب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد بن صرين قال حدثنا القاسم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صدقة ويأخذها بيمينه فيربي لأحدكم كما يربي أحدكم موره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتذكر ذلك في كتاب الله عز وجل. وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقة ويمحق الله الربا ويربي الصدقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ومن يشبه هذا من الرواد من الصفة ونزول ربيع تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا. روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الحديث أمرها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابي اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآية ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. وقالوا إن الله تعالى لم يخلق آدم عليه السلام بيده. وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون تشبه إذا كان يد يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبه. وأما إذا قال وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبها. وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم ارحمه لا مانع به. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي صوم افضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان. قيل فاي صدقة افضل وقال صدقة في رمضان. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وصدقة ابن موسى ليس عندهم ذاك القوي. وحدثنا عقبة بن مكرم من العمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تطفئ غضب ربي عز وجل وتدفع ميتة سوء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اللهم احسن ختمنا اجمعين. باب ما جاء في حق السائل وبه قال حدد لو قدر بدك الحدد لليس بن سعد عن سعد بن ابي سعد عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدتي ام بوجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا قالت يا رسول الله ان المسكين لا يقوم على باب فما اجد له شيئا يعطيه اياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدي شيئا فتعطينه اياه الا ظلفا محرقا فادفعي اليه وفي يده قالوا في الباب عن علي وحسين بن علي وابي هريره وابي امامه قال ابو عيسى حديث وام بوجيد حديث حسن صحيح باب ما جاء في عطاء المؤلفه قلوبهم وبيحددنا الحسن بن علي الخلل وقال حددنا يحيى بن ادم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن زريع عن سعد بن يونس عن صفوان بن ميته انه قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوم حنين وانه لا ابغض الخلق الي فما زال يعطيني حتى انه لا احب الخلق الي قال ابو عيسى حددني الحسن بن علي بهذا او شبهه في المذاكره قالوا في الباب عن ابي سعد قال ابو عيسى حدث صفوان رواه معمر وغيره عن زريع عن سعد بن يونس عن صفوان بن ميته قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث اصح واشبه انما هو سعد بن يونس عن صفوان وقد اختلف اهل العلم في عطاء المؤلفه قلوبهم فراى اكثر اهل العلم الا يعطوا وقالوا انما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتالفهم على الاسلام حتى اسلموا ولم يروا ان يعطوا اليوم من الزكاه على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه وغيرهم وبيقول احمد واسحق وقال بعض من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورى الامام ان يتالفهم على الاسلام فاعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي رحمه الله عليه باب النجاة في المتصدق يرث صدقته بليه قال حدد العلي بن حجر قال حدد العلي بن سرين عن عبد الله بن عطين عن عبد الله بن بريدة عن ابي انه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتت امراه فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت على امي بجاريه وانها ماتت قال وجب اجرك وردها عليك الميره وقالت يا رسول الله انها كان عليها صوم شهر افاصوم انا قال صوم انا قالت يا رسول الله ان لم تحج قط افاحج انا قال نعم حج انا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا يعرف هذا من حديث بريدة الا من هذا الوجه وعابد الله بن عطاء صدقتنا عند اهل الحديث ولا عمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان الرجل اذا تصدق بصدقه ثم ورث حلت له وقال بعضهم انما صدقته جاء شيء جعلها لله فاذا ورث فيجب ان يصرف في مثله وروى سفيان الثوري وزهير بن معاويه هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء باب ما جاء في كراهيه العود في صدقته وبليه قال حددنا هارون بن اسحاق الهمدني وقال حددنا عبد الرزاق عن معمر عن زريع عن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه انه حمل على فرس في سبيل الله ثم راها تباع فاراد ان يشريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك قال ابو عيسى هذا عدد حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم باب ما جاء في صدقه عن الميت وبيحدد احمد بن نعيم قال حددنا روح بن عباده قال حددنا زكريا بن اسحاق قال حددنا عمرو بن دارين عن كلمه عن ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان امي توفيت فينفع وان تصدقت عنا قال نعم قال فان لي مخرفا فاشهدك اني قد تصدقت به عنا قال ابو عيسى هذا عدد حسن وبيقول اهل العلم يقولون ليس شيء يصل الى الميت الا الصدقه والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دارين عن كلمه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذكره مرسلا قال ومعنى قوله ان لي مخرفا يعني بصن باب ما جاء في نفقه المراه من بيت زوجها وبنيه قال حددنا الندو بن قال حددنا اسماعيل بن عائشه قال حددنا شرعب بن مسلم الخولاني عن ابي امامه البهلي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه عام حجه الوداع يقول لا تنفق امراه شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا طعام وقال ذاك افضل اموالنا وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص واسماء بنت ابي بكر وابي هريره وعبد الله بن عمرو وعائشه قال ابو عيسى حديث ابي امامه حديثنا حسن قال حددنا محمد بن نزار قال حددنا محمد الجعفري قال حددنا شعبه عن عمرو بن مرته قال سمعت ابا وائل يحدث عن عائشه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال اذا تصدقت المراه من بيت زوجها كان لها به اجر ولزوجه مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحب شيئا له بما كسب ولها بما انفقت قال ابو عيسى هذا عدد حسن قال حددنا محمد بن غدان قال حددنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا حطت المراه من بيت زوجها بطب نفس غير مفسده كان لها مثل اجر الى ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك قال ابو عيسى هذا عدد حسن صحيح وهذا اصح من حديث عمرو بن مرده عن ابي وائل وعمرو بن مرده لا يذكر في حديث عن مسروق وباب ما جاء في صدقه الفطر بحدث محمد بن غيلان قال حدثنا وكان عن سفيان عن زيد بن اسمع عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نخرج زكاه الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعم او صاعا من شعر او صاعا من طبل او صاعا من زبيب او صاعا من اقد فلم نزل نخرج حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس اني لا ارى مدين من سمراء الشام من سمراء الشام تعادل صاعا من طبل وقال فاخذ الناس بذلك قال ابو سعد فلا زال هذا عديد حسن صان والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صان وقول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من كل شيء صان الا من البر فانه يجزي نصف صاع وقول زبينة ولي وابن المبارك واهل الكوفة يرون نصف صاع من بر وبري قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري وقال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم من ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدن من قمح أو سواه صاع من طعام وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث قال أبو عيسى لم يعرف محمد بن إسماعيل هذا الحديث وبحدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر او صاع من شعر وقال بعد للناس وللنصف صاع من بر وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صاع وفي البر عن ابي سعد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب وثعلبة بن ابي صعير وعبد الله بن عامر ونبي حدثنا اسحاق بن موسى قال الانصاري وقال حدثنا معلون وقال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صاع وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ايوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم اذا كان للرجل عابد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي واحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وان كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك واسحاق باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة بليه قال حدث مسلم وعمر بن مسلم بن ابو عمرو الحد هو المدني وقال حدثني عبد الله بن نافع عن الصائغ وعن ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يامر باخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب والذي يصحب اهل العلم ان يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو الى الصلاة باب ما جاء في تعجيل الزكاة وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سعد بن وصل قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دنان عن علي الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي بن عن علي رضي الله تعالى عن ابي العباس رضي الله تعالى عنه سال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تعجيل صدقة قبل ان تحل فرخص له في ذلك وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي وقال حدثنا اسحاق بن صرين عن صرين عن الحجاج بن دنان عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام قال وفي المبيع عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل زكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دنان إلا من هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دنان وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل ما حلها فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها وبيقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يعجلها وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل ما حلها أجهزات عنه وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء في النهي عن المسألة وبه قال حدثنا الندر قال حدثنا أبو الحوصي عن بيان بن بشر عن قاسم بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيعتضب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعوله قال وفي الباب عن حكيم بن حزم وأبي سعد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسامورة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى رحمة الله عليه حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قاسم بحديث محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سامورة بن جندب أو جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد أو يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد من قال رحمة متعدد حسن صحيح آخر كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربي سر وأعيني يا كريم آمين. باب ما جاء في فضل شهر رمضان وبه قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء بن قريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الخير ويا باغي الشر اقصر ولله عتقه من النار وذلك كل ليله. وقال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. قال حدثنا نادون وقال حدثنا عابدة والمحارب وعن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقام ايمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا وعد زمن غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة الذي رواه ابو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية ابي بكر بن عياش عن انما جعل ابي صلاة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الا من حديث ابي بكر. وقال وسألت محمد بن اسماعيل رحمة الله عليه عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن ربيعه قال حدثنا ابو الحسين عن الاعمش عن مجاهد ان قوله اذا كان اول ليله من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد وهذا صحيح عندي من حديث ابي بكر بن عياش بريق قال رحمه الله عليه باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم. تسمعني شيخنا؟ نعم. ظننت الخط قطع شيخ. نعم أحسن الله عليكم. باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم بريء قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبيدة بن سرمين عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشهر نعم لا تقدموا الشهر بيوم ولا يوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فأودوا 30 ثم أفطروا. روى منصور بن المعتمر عن ربع بن حرج عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا قال. وفي الباب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انهم كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لما عنا رمضان وان كان رجل يصوم صوما يفاوافق صيام ذلك فلا باس به عندهم. حدثنا الندون قال حدثنا وكان عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم. قال ابو عيسى هذا عدد حسن صحيح باب ما جاء في كراهيه صوم يوم شك بريء قال حدثنا ابو سعيد عن عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس الملي عن ابي اسحاق عن صله بن زفار قال كنا عند عمرو بن ياسر فوتي بشاه مصليه فقال كلوا فتنحى بعض القم فقال اني صام فقال عمرو من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن ابي هريره وانس قال ابو عيسى حديث عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تبعنا به يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك وشفعي واحمد واسحاق وكرهوا ان يصوم الرجل اليوم الذي يشك او يشك فيه وراى اكثر من صام فكان من شهر رمضان ان يقضي يوما مكانه به. قال قال رحمة الله عليه باب ما جاء في إحصائه للي شعبنا لرمضان وبريه قال حدثنا مسلم وحججنا قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابو عيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا الى شعبنا لرمضان. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة لا نعرفه مثل هذا الا من حديث ابي عيد والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحوها حديث محمد بن عمرو الليثي. باب ما جاء ان صوم لرؤيه الهلال والافطار له بلي قال والافطار له بلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو نحوس عن سمك بن حرب عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عفوا فإن حلت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبو هريرة وأبي بكر وأبي بكرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صعب وقد روي عنه من غير وجه. باب ما جاء ان شعر يكون 29 بريء. قال حدثنا احمد بن انا قال حدثنا حمزه زكريا بن ابي زيد قال اخبرني عيسى بن دينان عن ابي عن عمرو بن الحارث بن ابي دران عن ابن مسعود انه قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 اكثر من مما صمنا 30. قال وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وامي سلمه وابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر يكون 29 بريء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه رضي الله تعالى عنه النشارى فقام فيهما شربة 29 يوما. قالوا يا رسول الله انك آليت شهرنا؟ فقال شهر 29. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصوم بالشهادة بريء. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن صفيه قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سبيك عن اكرمة عن ابن عباس انه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال. قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا بريء. قال حدثنا ابو كرب قال حدثنا حسين بن جعفر عن زائدة عن سبيك فذكر نحوه بهذا الاسناد. وقال ابو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سبيك عن اكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا واكثر واصحاب سبيك رووا عن سبيك عن اكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبيقول ابن المبارك وشفعي واحمد واهل الكوفة. قال اسحاق لا يصم الا بشهادة رجلين. ولم يختلف اهل العلم في الافطار انه لا يقبل فيه الا شهادة رجلين. باب ما جاء شهر عيد الله ينقصان بليه. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري وقال حدثنا بشر بن فضل عن خالد الحدي عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد الله ينقصان رمضان وذو الحجة. قال ابو عيسى حديث ابي بكر حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال احمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة ان نقص ما تم الاخر. وقال اسحاق معنى ولا ينقصان يقول ان وان كان 29 فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. باب المجال كل اهل بلد رؤياتهم بريء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن ابي حرمان قال اخبرني قرب انه من فضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وانا بشام فراينا الهلال ليله الجمعه ثم قدمت المدينه في اخر الشهر. فسالني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال؟ فقلت رايناه ليله الجمعه. فقال اانت رايته ليله الجمعه؟ فقلت راه الناس وصاموا وصام معاويه رضي الله تعالى عنه. قال لكن رايناه ليله سبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما او نراه. فقلت الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال ابو عيسى رحمه الله عليه حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيتهم. باب ما جاء ما يسحب عليه الافطار بليه. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي وقال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صابر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فلا فليفطر على مين فان الماء طهور. قال وفي الباب عن سلمان بن عامر قال ابو عيسى حديث انس لا نعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وحديث غير محفوظ ولا نعلمه ولا اصلا من حديث عبد العزيز بن صابر عن انس. وقد روى اصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الاحولي عن حفصة بنت سيرين عن الربيع عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحوا من حديث سعيد بن عامر. وكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان ولم يذكر فيه شعبة عن الربيع وصحوا ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير احد عن عاصم الاحولي عن حفصة بنت سيرين عن الربيع عن سلمان بن عامر وابن عون ويقول عن ام الرواح بنت صليع عن سلمان بن عامر والرباب وهي ام الرواح. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عطان قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحوالي قال وحدثنا الندن قال حدثنا معيط عن عاصم الاحوالي قال وحدثنا قتيبة قال بنى سفيان بن عيينة عن عاصم الاحوالي عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عفوا عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر زاد ابن عيينة فانه بركه فمن لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. قال ابو وزاد عدد حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن ربيعه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جعفر بن سلمان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات، فان لم تكن رطبات فتميرات، فان لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال ابو عيسى واروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. باب ما جاء صوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. وبي اخبرني محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن ذري قال حدثنا اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المكوري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال صوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقال انما معنى هذا ان صوم والفطر مع الجماعه واذم الناس. باب ما جاء اذا اقبل الليل وادبر النار فقد افطر الصائم. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة عن ابي عناص بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النار وغبت الشمس فقد افطر. قال وفي الباب عن ابن ابي اوفى وابي سعد قال ابو عيسى حديث ابو عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تعجيل الافطار. وبه قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حزم بن حاوى قال واخبرنا موسى بن قيراد عن مالك بن انس عن ابي حزم عن سالم بن سعد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وفي الباب عن ابي هريره وابن عباس وعائشه وانس بن مالك انه قال ابو عيسى حديث سالم بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يكون شفعي واحمد واسحاق. وبه قال حدثنا اسحاق بن سلمان الانصاري وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن سوريا عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي عاجل فطر. النبي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا واسم بن ابو المغيرة عن الاوزاعي بهذا الاسناد فذكر نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وبحدثنا الندون قال حدثنا معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي عطية انه قال دخلت انا مسروقا على عائشة رضي الله تعالى فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة. قالت ايما يعجل الافطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخر ابو سقر ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو عطية اسمه مالك بن ابي عامر الهمداني ويقال مالك بن عامر الهمداني وابن عامر نصحه. باب ما جاء في داخل السحور. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود الطيرسي وقال حدثنا هشام بن الدسوي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال تصحب مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم قمنا الى الصلاه. قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 ايه. وبحدثنا ندون قال حدثنا وكان عن هشام فذكره بنحو الا انه قال قدر خمس قراءة 50 ايه. قال في الباب عن حذيفة قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبه يكون شفعي واحمد واسحاق استحبوا تاخير السحور. باب ما جاء في بيان التجربة. قال حدثنا ندون قال حدثنا ملازم بن عامر قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن عبد الله بن النعمان عن قاسم بن طلق قال حدثني ابي طلق بن عارين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. قال في الباب عن عدي بن حدم وابي ذر وسامورة قال ابو عيسى حديث طلق بن عارين حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على صيام الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض وبيكون عامة اهل العلم. به قال حدثنا ندن ويوسف بن واسع قال حدثنا وكان عن ابي هلال عن سوادة بن حنظلة هو القشيري وعن سمرة بن جندب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال والفجر ولا الفجر المصطر ولكن الفجر المستطير في الافق. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في تجديد في الغيبه في الغيبه للصوم. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن الوثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعد بن مقبوري عن ابو هريره عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من لم يدع قول زور ولا عمل به فليس لله حاجه بان يدع طعامه وشربه. قال في الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي ووالدي وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك في عمرك وصحتك وذريتك شيخي.